الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه حالة أخرى غير الحالة السابقة التي يمكن الزوج معالجتها، وهذه الحال إذا استطار الشر بين الزوجين وبلغت الحال إلى الخصام وعدم الالتئام ولم ينفع في ذلك وعظ ولا كلام، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، عدلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق ويفهمان الأمور كما ينبغي، فإن الحكم لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف، فيبحثان في الأسباب التي أدت بهما إلى هذه الحال، ويسألان كلا منهما ما ينقم على صاحبه، ويزيلان ما يقدران عليه من المعتبة بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاء عن الهفوات واحتمال الزلات، وإرشاد الآخر إلى الوعد بالرجوع، وإرشاد كل منهما إلى الرضا والنزول عن بعض حقه. فكم حصل بهذا الطريق من المصالح شيء كثير، وإن أمكنهما إلزام المتعصب على الباطل منهما بالحق فعلا. ومهما وجد طريقا إلى الإصلاح والاتفاق. عندكم فيه تنوين؟ نعم. نعم. نعم. فعلا عندكم فعلا، هذا خطأ، الصواب كما قرأت فعلا. نعم. أحسن الله عليك. ومهما وجد طريقا إلى الإصلاح والاتفاق والملائمة بينهما لم يعدلا عنها، إما بتنازل عن بعض الحقوق أو ببذل مال أو غير ذلك، فإن تعذرت الطرق كلها ورأيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر الملائمة فرقا بينهما بما تقتضيه الحال بعوض أو بغير عوض، ولا يشترط في هذا رضا الزوج، لأن الله تعالى سماهما حكمين لا وكيلين، ومن قال إنهما وكيلان اشترط في التفريق رضا الزوج، ولكن هذا القول ضعيف. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال الحديث والبيان في هذه الآيات متعلقا بحل ما قد يقع بين الزوجين من خلاف أو شقاق أو نشوز أو إعراض أو نحو ذلك. والحالات التي تقع بين الزوجين في هذا الأمر ثلاث حالات. الأولى مرت، وهي أن يكون النشوز من المرأة، فتكون المرأة ناشزا مترفعة على زوجها، عاصية له، غير مطيعة، غير قائمة بحقوقه. فتقدم في الآية الأولى ما يكون به معالجة هذا الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الحالة الثانية أن يكون الشقاق من الطرفين والخلاف من الجهتين، ومداواته ومعالجته في هذه الآية التي أورد المصنفون: وإن خفتم شقاق بينهما إلى آخرها. والحالة الثانية أن يكون النشوز من الزوج، فبما تعالج المرأة هذا الحال أو هذا الأمر؟ وهذا يأتي في الآية الثالثة، وهي قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى آخرها. فهي حالات ثلاث: إما نشوز من المرأة، أو شقاق من الزوجين معا، أو نشوز من الزوج. فهذه الآيات جاءت على الترتيب تعالج كل حالة بما يناسب المقام والحال. قال الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أريد أنبه على لطيفة مهمة استحسن البدء بها. هذه الآية في حل هذا الشقاق والتي تليها أيضا ختمتا باسم الله الخبير، كلاهما ختم بهذا الاسم، اسم الله تبارك وتعالى الخبير، وهذا الاسم يدل على علم الله جل وعلا وإحاطة علمه ببواطن الأمور وخفايا الصدور، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وهذا فيه تنبيه أن هذه الأمور يجب فيها على العبد أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعلم أن الله مطلع عليه وخبير بحاله ولا تخفى عليه منه خافية، وما يخفي في صدره مما وما يخفي في صدره من بواطن شر أو سوء أو مكر أو كيد مما لا يعلمه الناس ولا يطلعون عليه، الله خبير به، عليم به، مطلع عليه. وبهذا يعلم أيضا أن الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى هو العلاج. الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وتحقيق الإيمان بها وما تقتضيه من العبودية لله سبحانه وتعالى هو العلاج لأدواء الناس ومشاكلهم بأنواعها. فإن العبد كلما قويت مراقبته لله وخشيته من الله وخوفه منه سبحانه وتعالى علما من العبد باطلاع الله عليه وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية، دفعه ذلك إلى فعل الأحسن والأصلح والأرضى لله سبحانه وتعالى والأقرب للفوز بثوابه جل وعلا، ودفعه إلى البعد عن كل ما لا يليق وكل ما يكون مسخطا لله سبحانه وتعالى. وهذا أساس الصلاح الذي عليه قيامه. قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الزوجين، وذلك عندما يستطير الشر بينهما ويحتدم الخلاف ويقوى النزاع من الطرفين، وكل من الطرفين يكيل للآخر التهم، وكل في غضب شديد من الآخر، فإذا استطار الشر بين الزوجين واحتدم الخلاف وبلغت الحال في الخلاف بينهما إلى الخصام وعدم الوئام، فعلاج هذه الحالة بعث حكمين: حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، والله سبحانه وتعالى سماهما في الآية حكمين ولم يسميهما وكيلين. والحكم له حكم، وحكمه لا خيار للزوج فيه، الحكم بشيء لا يعجبه مثلا أو لا يرضاه لا خيار له، لأنهم حكمان كما سماهما الله سبحانه وتعالى، ويأتي الكلام على هذا. فالذي أرشد إليه الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة هو بعث حكمين، إن لم ينفع الوعظ والكلام ودخلت أطراف عديدة في الإصلاح فما الشقاق باقي والشدة في الخصام محتدمة، ففي هذه الحالة يبعث حكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها. ذكر الشيخ رحمه الله هنا ثلاثة شروط للحكمين: الأول أن يكون عدلين، لأنهما أو أحدهما إذا لم يكون على العدل فسيحصل في الحكم جور وظلم وأن يميل إلى طرف دون آخر، لكن العدل يحكم بالحق ولا يميل إلى طرف دون طرف، وإنما يحكم بالحق إيثارا لتحقيق العدل وبعدا عن الظلم ومغبته. والصفة الثانية أن يكون عاقلين، لأن العقل والرصانة ورجاحة الرأي بإذن الله سبحانه وتعالى يتوصل بها إلى تهدئة الأمور وتلطيف الحال وحل الخصام وإعطاء آراء سديدة لمعالجة المشكلة. ومثل ما ذكر الشيخ يبحثان في الأسباب التي أدت بهما إلى هذه الحال، ويسألان كل منهما ما ينقمه على صاحبه، ويزيلان ما يقدران عليه من المعتبة بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاء على الهفوات وإرشاد الآخر إلى الوعد برجوع الطرف الثاني وتوبته. فهذا يحتاج إلى شخص عاقل يتبصر وينظر ويتأمل في الأحوال ويفهم الأمر تماما. فإن دخل في حل الخصام من لم يكن بهذا الوصف أتى بالأمور على غير وجهها، ربما ترتب على تحكيمه الأضرار بالطرفين أو بأحدهما. والصفة الثالثة أن يكون عندهم معرفة بالجمع والتفريق، الجمع بين الزوجين والتفريق بينهما إن كان المقام لا حل له إلا هذا. فيكون عندهم معرفة بالجمع، أي وسائل الجمع، طريقة سد ثلمة الخلاف التي بينهما والعمل على التئام الحال وزوال الخلاف. فعندهم معرفة بالجمع، طريقة التأليف بين القلوب والإصلاح بين الناس. وسبحان الله، بعض العباد موفق ولهم كلمات في باب الخصومات مسددة تلين بها القلوب مباشرة، تسمعها منه ويكون القلب فيه ما فيه فيلين القلب من حسن الكلام الذي ذكره للإصلاح بين الناس. فبعض الناس موفق للجمع بين القلوب والتأليف بين العباد، ويحرص على ما به التئام النفوس واجتماع القلوب، عنده معرفة ودربة في هذا، فهذا أنسب ما يكون في مثل هذه الحال. وأن يكون عنده معرفة أيضا بالتفرقة، وهي الدواء الذي يصار إليه حين لا دواء، هو الدواء الذي يصار إليه حين لا دواء ولا علاج، بذلوا كل الأسباب وجدوا الأمور نافرة تماما، والخير لهما الفراق، وما يصلح أن يبقيان معا على هذه الحال. وللحكمين الحكم في مثل هذه الحال بالفصل بينهما، حتى وإن لم يرضى الزوج بذلك فلهما حكم، لأن الله سبحانه وتعالى سماهما حكمين. والحكمان مهمتهما أولا بالدرجة الأولى الإصلاح وإيجاد حلول للاتفاق والملائمة بينهما، لا يعدل عن ذلك، يكون هذا هو الأساس، أول ما يدخل في الموضوع يدخل على هذا الأساس الإصلاح والملائمة بينهما. ويذكران حلول كثيرة مثل ما قال الشيخ، إما بتنازل عن بعض الحقوق أو ببذل بعض المال أو غير ذلك، فإن تعذرت الطرق كلها ولم يبقى حل فيصيران إلى التفرقة، التفرقة بينهما لتعذر الملائمة. فإذا تعذرت الملائمة ولما يجد إلى ذلك سبيلا فرق بينهما بما تقتضيه الحال بعوض أو بغير عوض حسب ما يراه الحكمين. الشيخ يقول هنا منبها: لا يشترط في هذا، يعني حكم الحكمين، رضا الزوج لسبب ذكره رحمه الله، قال لأن، أو لتعليل ذكره رحمه الله، قال لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين، ومن قال إنهما وكيلان اشترط في التفريق رضا الزوج، ولكن هذا القول ضعيف، الصحيح أنهما حكمان كما سماهما الله بذلك. هذا تعليل لهذا الأمر، لأن الله سماهما حكمين. وتعليل آخر وهو لأن المقصود هنا هو حل النزاع بينهما، المقصود هنا هو حل النزاع بينهما، ولا يحصل ذلك إلا بكونهما حكمين، لا يحصل ذلك إلا بكونهما حكمين. لو كان مجرد وكيلين فالوكيلين من شأنهما المدافعة عن من وكله ونقل وجهة نظره، لكن الحكم لا، منصب آخر يحكم، إما أن يصل إلى إصلاح، فإن لم يجد سبيلا للإصلاح فرق، والله سبحانه وتعالى سماهما حكمين. فلا يشترط في هذا رضا الزوج، أي فيما يكون منهما من حكم، لأن الله سماهما حكمين، هذه واحدة، والثانية لأن المقصود حل النزاع بينهما، ولا يحصل ذلك إلا بكونهما حكمين. نعم. قال رحمه الله: ولمحبة الباري للاتفاق بينهما وترجيحه على الآخر، قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام اللطيف والوعد الجميل الذي يجذب القلوب ويؤثر فيها، إن الله كان عليما خبيرا بالسرائر والظواهر مطلعا على الخفايا. فمن كان علمه وحكمته فمن كمال علمه وحكمته شرع لكم هذه الأحكام الجليلة التي هي الطريق الوحيد إلى القيام بالحقوق، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال رحمه الله: ولمحبة الباري سبحانه وتعالى للاتفاق بينهما وترجيحه على الآخر، لأن المشكلة الآن بينهما إما أن يصل إلى الحكمان إلى حل تلتئم به يلتئم به قلب الزوجين، أو لا يجد حلا إلا أن يفرق بينهما. فلمحبة الباري للاتفاق والصلح والائتلاف وترجيحه على الآخر، قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا هو المطلوب، وهذا هو البغية، وهذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، أن يصلح بينهما، والصلح خير. كما يأتي في الآية التالية. لكن إن لم يبقى للصلح حل وأن النزاع والخلاف على الشدة قائم فيكون من الحكمين حكم بالتفرقة بين الزوجين بعوض أو بغير عوض حسب ما يراه الحكمان. إن حلت المشكلة بهذا إن حلت المشكلة بين الزوجين بهذا فبها ونعمت، وإلا فمآلها إلى القضاء الشرعي ويكون فيها الحكم للقاضي وبه ينتهي الأمر إلى خير بإذن الله. نعم. وقوله في تمام الآية إن الله كان عليما خبيرا نبهت على فائدة عظيمة جدا تتعلق بهذا الختم لهذه الآية وكذلك الآية التي تليها، ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قليلا نرجع إلى موضع كنا وقفنا عنده في الدرس الماضي. اقرأ. قال رحمه الله فإن القصد بالهجر نفع المهجور وأدبه، ليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من لا رأي له إذا خالفته زوجته أو غيرها ولم يحصل مقصوده هجر هجرا مستمرا، أي بقي متأثرا بذلك. نعم، يعني أردت أن أنبه لأن الكلام مستقيم، يعني عندكم فيها بعض الفواصل شوشت على قراءة الكلام بتمامه. ليس الغرض، فإن القصد بالهجر نفع المهجور وأدبه، ليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من لا رأي له إذا خالفته زوجه أو غيرها ولم يحصل مقصوده هجر هجرا مستمرا. إذا خالفته زوجه أو خالفه غيرها ولم يحصل مقصوده، يعني ما لم يحصل مقصود ما يريد من الزوجة أو مما يريد من صديق، هجر هجرا مستمرا. هجرا مستمرا الغرض منه ماذا على حسب المبين في السياق؟ الغرض منه التشفي، ليس الغرض منه إصلاح، لم يحصل مقصوده فيهجر هجرا مستمرا. ولهذا يقع، وهذا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، يقع خلاف عند أمور تافهة جدا، ويستمر الهجر أحيانا إلى السنوات. وإذا كان بين قريبين فالمصيبة أعظم، لأن الهجر الذي بين الرجلين قد يلحق الذرية فيتهاجر ذرية الرجلين ويستمر خلاف، ويكون لو محصت المسألة في أمر تافه لا يستوجب شيئا من ذلك. نعم. قال رحمه الله قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه حال من أحوال الزوجين غير الأحوال السابقة، لأن الحالتين السابقتين حالة نشوز الزوجة وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينهما. وهذه إذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته إما عدم محبة وإما طمعا، فأرشد الله في هذه الحال إلى الطريق الذي تستقيم به الأمور، وهو طريق الصلح من المرأة أو وليها ليعود الزوج إلى الاستقامة، بأن تسمح المرأة عن بعض حقها اللازم لزوجها على شرط البقاء معه، وأن يعود إلى مقاصد النكاح أو بعضها، كأن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو المسكن، أو تسقط حقها من القسم، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه. فمتى اتفق على شيء من ذلك فلا حرج ولا بأس، وهو أحسن من المقاصات في الحقوق المؤدية إلى الجفاء أو إلى الفراق. ولهذا قال والصلح خير. وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء، وخصوصا في الحقوق المتنازع فيها. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، هذه حالة ثالثة غير الحالتين الأوليين. فإن الحالة الأولى عندما يكون النشوز من المرأة، والحالة الثانية عندما يكون الشقاق من الطرفين، وهذه الحالة الثالثة عندما يكون النشوز من الزوج من البعل. وقد يقع النشوز من الزوج لأسباب أن يقع في قلبه أو لا يبقى في قلبه رغبة في المرأة، لا يبقى في قلبه رغبة للمرأة، فيحصل بسبب ذلك عدم محبة، أو يحصل في ذلك طمع في أن يأخذ أخرى أو أن يفارقها ولا يبقيها معه، قد يكون منها معه ذرية له منها ذرية، فقد يحصل هذا، قد يحصل هذا أن مثلا يحصل منها أمور أو يكون فيها مثلا صفات، فلا يحتمل الزوج بقاءها معه، فيقع منه نشوز وإعراض. نشوز، النشوز الارتفاع، تصبح نفسه غير محتملة، والإعراض يصبح لا يتودد إليها، لا يكلمها، لا يلاطفها، لا يعاشرها، لأنه لا يجد في محبته، في قلبه محبة لها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما هو في صحيح البخاري، تقول: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا، ما لا يعجبه كبرا أو غيره، فيريد فراقها فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا، فلا بأس إذا تراضيا. فهذا حل، هو أفضل من المفارقة، أفضل من الطلاق، أفضل من شتات الأسرة والأولاد، أن تبقى في عصمته وتبقى لها النفقة ويبقى لها المسكن، لكن لا يكون لها مثلا قسم. وقد جاء أيضا في الصحيح أن سودة رضي الله عنها لما كبرت وكبر سنها وفرقت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، كان من عقلها وحكمتها ورصانتها أن وهبت يومها لعائشة وأن تبقى زوجة له، وهبت يومها لعائشة، ليلتها وهبتها لعائشة، فصار لا يقسم لها عليه الصلاة والسلام مع نسائه، نسائه تسع، فالتاسع التي هي سودة لا يقسم لها ليلة، لا يقسم لها ليلة، وليلتها لعائشة، يدخل على عائشة ليلتين لأنها وهبتها ليلتها، لكنها ربحت ربحا عظيما أن بقيت أما للمؤمنين وزوجة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وزوجة له في الآخرة، وهذا من عقلها ورصانتها، وبقيت في بيتها، ويدخل عليها عليه الصلاة والسلام كل يوم يدخل عليها، يؤنسها، يباسطها، يحادثها كل يوم، لكن ليلتها وهبتها لعائشة، ليلتها وهبتها رضي الله عنها وأرضاها لعائشة. هنا تنازلت عن حقها في القسم من أجل ماذا؟ تنازلت عن حقها في القسم من أجل البقاء، أن تبقى في عصمته عليه الصلاة والسلام، تبقى أما للمؤمنين، تبقى في هذا المقام الرفيع. الحاصل أن هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها، يعني حتى جاء في سنن أبي داود وغيره أنها نزلت في سودة وأشباهها، في حالة سودة وأشباهها، جاء عن عائشة ذلك رضي الله عنها وأرضاها. فإذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته، الراغب عن زوجته، إما عدم محبة وإما طمع، إما طمع، طمع أي في زواج بأخرى وفراق لها، فأرشد الله في هذه الحالة إلى الطريق الذي تستقيم به الأمور، وهو طريق الصلح من المرأة، أولي المرأة، ليعود الزوج إلى الاستقامة. وقد يكون في هذا العود ملاينة للزوج، ملاينة للزوج حتى يعني يلين في هذا المقام ويذهب عنه الشدة التي كانت فيه، فبأن تسمح المرأة ببعض حقها اللازم، تتنازل على شرط البقاء معه، ما على شرط البقاء معه، يعني تبقى في عصمته ويبقى زوجا لها ويبقى قريبا من أولاده ولا تتشتت الأسرة، وأن يعود إلى مقاصد النكاح أو بعضها، كان ترضى ببعض النفقة أو بعض الكسوة أو المسكن، أو تسقط حقها من القسم، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه، أو لضرتها بإذنه. ما المقصد بقوله بإذنه تهب لضرتها؟ قد يكون لها أكثر من ضرة، وتعرف أن الزوج يميل مثلا لواحدة أكثر، فلا تهب يومها لمن هو يريد، تهبها لواحدة ضعيفة المكانة عنده مثلا، فقال تهبها لضرتها بإذنه، أن يقبل ذلك، لأن المقصود من هذه الأمور وهذه التنازلات، المقصود من هذه الأمور وهذه التنازلات بقاء هذا البيت وعدم وجود الفراق والطلاق. فمتى اتفق على شيء من ذلك فلا حرج ولا بأس، لأن هذا حق للمرأة، وهي التي أسقطت هذا الحق عقلا منها وتبصرا في الأمور وتنبها إلى أن هذا خير لها من أن تكون مثلا مطلقة وتتشتت أسرتها، فتريد تبقى يعني أولادها عند أبيهم ويرعاهم ويراهم وقريبون من، إلى غير ذلك من المعاني التي لا يتنبه لها إلا العاقلة من النساء. بعض النساء في هذا الموقف لا تبالي، تتشتت الأولاد، يتفرقون، ما تبالي بشيء من ذلك، وهذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة، فلا حرج من ذلك ولا بأس، وهو أحسن من المقاصة في الحقوق المؤدية إلى الجفاء والفراق. المقاصة يعني تتبع الحقوق، تتبع الحقوق، تبدأ المرأة تقول أنا لي كذا ولم يفعل كذا والواجب أن يكون لي كذا إلى آخره، هذه مقاصة. الأولى من المقاصة التنازل حتى تنشرح الصدور وتنتئم الأمور، ولهذا قال الله والصلح خير. نعم. قال رحمه الله: وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء، وخصوصا في الحقوق المتنازع فيها، أن المصالحة فيها خير من استقصاء كل منهما على حقه كله، لما في الصلح من بقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز بين المسلمين في كل الأبواب إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر الله تعالى المقتضي لذلك فقال: والصلح خير. والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا. أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتقليله وتلطيفه، وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة ببذل جميع الحقوق التي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك والإغضاء عن التقصير. فمتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين كل من بينه وبينه منازعة ومعاملة، وتسهلت الطريق الموصلة إلى المطلوب. ومن لم يكن بهذا الوصف تعسر الصلح أو تعذر، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له كاملا مكملا، ولا يهون عليه أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. نعم، هذا كلام جميل جدا وعظيم. الشيخ رحمه الله يقول قول الله عز وجل والصلح خير، أيضا مع قوله وأحضرت الأنفس الشح. يقول رحمه الله كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. فمن أعظم مقتضيات الصلح هذا الحكم الكبير الذي ذكره الله والصلح خير. ولهذا في الخصومات ينبغي على المتخاصمين أن يجعل هذا الأصل الكبير نصب عينيهما، الصلح خير. وأيضا من يريد أن يحل خلافا بينهما يذكر هذا الأصل الكبير، الصلح خير. الصلح خير من ماذا؟ القاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم، فالصلح خيور عظيمة، خيرات كثيرة عميمة، فيترتب عليه مصالح جليلة. فالصلح خير، فيه خيرات، فيه بركات، فيه نفع، فيه فوائد عظيمة جدا. فهذا الأصل الكبير مثل ما وصفه الشيخ هو المقتضي للصلح، أن يتذكر المتخاصمين أن الصلح خير من الخصام والنزاع والشقاق، أن يحضر هذا الأصل الكبير في هذا الموطن، وأن يحضر المانع، وهذا أيضا مهم. والمانع ذكره الله سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس بالشح. ففي الخصومات عادة كل نفس تشح بحقوقها ولا تريد أن تتنازل عن شيء منها وسبحان الله إذا أحضرت الأنفس الشح في أي مشكلة، أي مشكلة حتى لو كانت قليلة يسيرة جدا، إذا أحضرت الأنفس الشح يرتفع الصوت ويشتد الخصام. لكن لو أن أحد الطرفين تنازل سنة قليلة جدا، التنازل هذا يلين، سبحان الله يلين. هذا ننتبه له، عجيب هذا الأمر في باب الصلح. لو كان التنازل يسير، الشح يحضر في الخصومات إن كان أحد الطرفين نزل قليل، تنازل عن شيء يسير جدا، انتهت الخصومة وطفأت جمرتها. وإن بقي كل واحد مستقصي لحقوقه ويريدها تامة ولا يتنازع شيء منها، يحتدم الموقف ويشتد الخصام. إذن إحضار النفس شحها، إذا أحضرت الأنفس الشح، هذا مانع من حل الخصومة. فإذا من الأمور المهمة في الصلح أن يتنازل الطرفان أو أحدهما عن بعض حقوقه، والتنازل هذا خير لأنه يطفئ جمرة خلاف. وأحيانا أمور يسيرة جدا يسيرة جدا، كل يرى له الحق، إن لم يتنازل أحد الطرفين اشتد الخلاف، اشتد الخلاف. قال: وذكر المانع بقوله أحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، هذا شيء موجود مطبوع في النفوس وحاضر في النفس، والشح يتطلب في هذا المقام إذا حضر يتطلب في هذا المقام أن يستقصي كل حقوقه تامة لا ينقص منها شيء، لأن هذا شح، هذا هو الشح، ما يريد ينقص شيء من حقه. فإذا كان هذا هو الحاصل الواقع في الغالب ما يحصل الالتئام، لا بد من التنازل. يقول: جبلت النفوس على الشح والاستئثار والتفرد في الحقوق وعدم الرغبة في بذل مع الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء. سبحان الله، قال: ينبغي أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء. الشح هذا ما هو خلق شريف، ما هو خلق رفيع، وإن كان من يتعصب لاستقصاء حقوقه يرى أن هذا الشرف، الشرف هو السماحة، اللين، المسامحة، الرفق، اللطف، إيثار ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض المتصفين بهذا الخلق العظيم أحيانا تكون الحقوق لهم وتجده لسماحة نفسه وشرف نفسه وطيب خلقه يقول للآخر: أرجو أن تسامحني أنا المخطئ، والحق له، يقول: أرجو أن تسامحني أنا المخطئ، أرجو المعذرة. فماذا يحدث في هذه الحال؟ ماذا سيكون للطرف الآخر عندما هو يدرك أن عنده الخطأ، ثم الآخر بكل هدوء يقدم إليه الاعتذار؟ سيستحي ويخجل ويتحقق ما قال الله: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتقليله وتلطيفه، الذي هو شدة الشح الذي في النفس، وتستبدلوه بضده وهو السماحة، ببذل جميع الحقوق التي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك والإقضاء عن التقصير. هذا لا يمكن أن يصل إليه المرء إلا إذا اقتلع ماذا؟ إذا اقتلع الشح وجعل بدل الشح السماحة. فهذه مسألة مهمة في الخصومات، والله مهمة جدا في الخصومات، أن الإنسان إذا بدأت الخصومة يبدأ هو مباشرة يقتلع من نفسه ماذا؟ الشح، ويدخل مكانه السماحة، ويرى الأثر العجيب المبارك. فمتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين كل من بينه وبينه منازعة ومعاملة، وتسهلت الطريق الموصلة إلى المطلوب. ومن لم يكن بهذا الوصف تعسر الصلح أو تعذر، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له كاملا مكملا، ولا يهون عليه أن يؤدي ما عليه، فإذا كان خصمه مثل اشتد الأمر. الحديث هنا عن المرأة التي خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، لا تحضر هي الشح هنا، ولا تكون مصممة على استيفاء كل حقوقها، لأنه ربما لا يكون حل ذلك إلا انفصال لا يكون في خير لها ولا مصلحة لها وتندم على ذلك. لكن إذا أحضرت السماحة بدل الشح، وأعملت القاعدة العظيمة الصلح خير، وتنازلت عن بعض حقوقها، أنا متنازلة عن كذا ومتنازلة عن كذا، يكفيني من النفقة كذا لتكن مرتاحا يا أبا فلان، الأمر سهل والأمور في خير، أنا يكفيني كذا، وتتنازل عن بعض حقوقها. إذا تنازلت هذا يحدث في الزوج لينا لا بد أن يقع بإذن الله سبحانه وتعالى. فيحصل البقاء وعدم التشتت وعدم الفراق. ثم قال وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا في عبادة الخالق، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتحسنوا إلى المخلوقين بكل إحسان قولي أو فعلي، وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات. وأن تحسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازيكم على قيامكم بالإحسان والتقوى أو على عدم ذلك بالجزاء بالفضل والعدل. هذه وصية عظيمة ختمت بها هذه الآية الكريمة وصية بالإحسان والتقوى، والذي يعين على ذلك المراقبة لله، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي يعينكم على الإحسان ويعينكم على التقوى المراقبة لله، وأن تعلموا أن الله بما تعملون خبيرا وأنه مطلع عليكم. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا أعظم ما يعين على الإحسان، بل هو أساس الإحسان الذي عليه قيامه، أن يراقب المرء ربه وأن يستشعر اطلاع الله عليه، وخاصة ما في الصدور. سبحان الله، الصدور فيها خفايا في الخصومات تبطنها النفوس لا يطلع عليها الناس، كل الذي أمامه لا يطلع عليها ولا يرونها. قد يكون في الخصومة وهو يحدث في الخصومة يقول لك كذا وكذا، يلاينونه ويقول طيب طيب، وصدره في الداخل ماذا؟ يضمر كيد، صدره في الداخل يضمر كيده، ويقول لهم طيب، وفي الداخل عنده خطة تتحرك في نفسه أن يعملها مكيدة وإساءة عظيمة. لا، انتبه هنا، هؤلاء لا يرون قلبك ولا يطلعون على صدرك، انتبه وتذكر رؤية الله وأن الله خبير بما تعملون، مطلع على الصدور، على خفايا الأمور، على دقائق الأشياء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا أعمل الإنسان في قلبه هذا المعنى الذي هو الإيمان بالله وبأسمائه وعظمته وطلاعه وأنه لا تخفى عليه خافية، أثمر هذا الإحسان والتقوى، وهذا هو الخير للعبد. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بما تعملون خبيرا، إن كان إحسانا وتقوى لله أثابكم على ذلك عظيم الثواب وجازاكم عليه عظيم الجزاء، وإن كان خلاف التقوى والإحسان عرضتم أنفسكم إلى ماذا؟ عقوبة الله. نسأل الله العافية لنا أجمعين، وأن يصلح أحوالنا وبيوتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يعيذنا بمنه وكرمه من الشيطان الرجيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.